نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء أقول للجميع تقبل الله منا ومنكم، ويعني في عجالة سريعة، انقضاء شهر رمضان يلزم كل واحد منا بالنظر فيما صار عليه من حال، بمعنى أن انقضاء هذا الشهر لا ينبغي أن يمر بأنه حمل ألقاه كل منا عن ظهره، وإلا لو كان الأمر على هذا الحال أو على هذه النية أو على هذه الوجهة، أنه حمل ألقاه كل منا عن ظهره، فهذا نوع من كفر النعمة والعياذ بالله، لأن شهر رمضان من أعظم نعم الله على عباده، لأن الله سبحانه وتعالى جعله وجعل فيه أسبابا للتقوى وكتبه على عباده لذلك، كما في قوله تعالى من آية البقرة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعلة العظمى من كتب الصيام ومن رمضان أن يكون سببا لتقوى العبد لربه سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون أن التقوى هي زاد العبد الذي هو الزخر في الدنيا والآخرة، فالله لا يتقبل العمل إلا من التقي، فالتقوى سبب قبول العمل، والتقوى سبب نيل معية الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلن تنال معية الله عز وجل إلا بالتقوى، ولن يتقبل الله عملك إلا بالتقوى، بل ولن ينصرك الله عز وجل إلا بالتقوى، لأنه لا ينصر إلا الأتقياء، بل ولا يرد ويدافع إلا عن الأتقياء، إلى غير هذا مما هو مبسوط بيانه في كتاب الله عز وجل من بيان ما وعد الله به أهل التقوى، وأنها سبيل النجاة ولا سبيل غيره، أنها سبيل النجاة ولا سبيل غيره. فإذا خرج العبد من رمضان ولم يستشعر قربه منها، أو لم يستشعر قربه من قربه منها، إما أن تقرب منها وإما أن تقرب من القرب منها، يعني إما أن تقترب من التقوى وإما أن تقترب من القرب من التقوى، أما أن يكون الأمر أنك تبتعد عنها فقد صار رمضان في حقك على ضد ما جعله الله عز وجل، على ضد ما شرعه الله عز وجل لأجله، وهذه مصيبة عظمى نعوذ بالله منها، ونسأل الله عز وجل العافية من أن تلم بنا مثل هذه المصيبة، وهي أن يكون رمضان بالنسبة لنا بعدا عن التقوى. ولكن كما قلت، لابد أن ينظر كل واحد منا في حاله ما بعد رمضان، وكما تعلمون أو كما قررت عليكم أو كما سمعتم مني في أكثر من مقال في أكثر من مناسبة، أن من علامات قبول العمل أن يجر العمل الصالح إلى عمل صالح، فإذا حسن الحال فيما بعد رمضان فهذا من علامات قبول رمضان. إذا حسن الحال فيما بعد رمضان فهذا من علامات قبول رمضان. أما إذا ساء الحال فيما بعد رمضان، نعوذ بالله من ذلك، فإن هذا من علامات رد رمضان على العبد، نعوذ بالله من ذلك. فرمضان إن صح التعبير معسكر للتربية، نحن في أمس الحاجة إليه، خاصة ونحن يلم بنا وينكر بنا ويحاق بنا من كل حدب وصوب. والعبد مفتقر إلى تقوى الله في دنياه وأخراه، فأنت في الدنيا مفتقر إلى التقوى حتى يرضى الله عنك، وحتى يقضي الله لك بالخير، وحتى يرضى الله عنك ما يسوءك، سواء كان مما تحذره من القدر أو سواء كان مما تحذره من تربص أعدائك بك. وهذا وإن كان عموما في حق خلق الله من يوم أن خلق الله آدم، فهو في ظروفنا وأيامنا متحتم ومؤكد، بمعنى أنك في أمس الحاجة في هذه الأيام، أو أن كل عبد يحيا في مثل أيامنا ويلتزم بدينه ويستمسك بالحق، فهو في أمس ما يكون. إن كانت التقوى لها أسباب تجعل العبد في حاجة إليها، فهذه الأسباب على تمامها وكمالها في أيامنا. إن كانت هذه الأسباب أو منها تربص الأعداء وقلة العون المعين من الخلق وكثرة المكر وكثرة التدبير والكيد، فهذا على تمامه في مثل هذه الأيام. إذن فمثل هذه الأسباب إن كانت موجودة دائما من مقتضيات سنة الله في كونه، أو هو من مقتضيات الصراع بين الحق والباطل، فهي في أيامنا على أشدها وعلى تمامه، وبالتالي تستوجب تمام الحاجة للتقوى. فالخارج من رمضان على غير حال البرد، أو على غير قلب قد لامه، أو على غير قلب قد خلص من بعض مرضه، فالحقيقة أن هذا يستوجب البكاء عن الحال والرجوع إلى الله عز وجل، والنظر في أسباب عصيان النفس، والنظر أيضا في أسباب تمرد النفس. وقد يكون ذلك كامن في حب الدنيا، كامن في فتنة من فتن الدنيا كالنساء أو المال أو ما شابه. المهم أن العبد عندما يجد نفسه وقد حيل بينه وبين التقوى، لابد أن ينظر ما السبب وما هو الحائل الذي حال بينه وبين سبب نجاته، ما الحائل الذي حال بينه وبين سبب نجاته. فنحن في أيام يعني تربص القوم على جميع صنوفهم وأشكالهم وأجناسهم وأديانهم، تربصوا بالمسلمين كما يقول القائل: تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. وهذا يوجب شدة اللجوء إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا الحال ليس له من دون الله كاشف، ومثل هذا لا ملجأ ولا منجى منه إلا إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقبل ولا يرضى إلا بالتقي، لا يقبل ولا يرضى إلا بالتقي. جعلنا الله وإياكم منهم، ونعوذ بالله من أن يكون ديننا أماني وكلمات، بل نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقوى التي تخرجنا من الظلمات إلى النور. هذا أمر. والثاني هو بالنسبة لدرس الطحوية، الإخوان دائما يسألوا. طبعا هو الدرس الطحوية كان ابتدأ في مسجد ثم نقلناه، ولكن لازلنا في مقدمات، يعني هو الكتاب لم يبدأ بعد، ولذلك حتى لما ننقل حنلخص ما بإذن الله تعالى ما مرة في يعني محاضرة أو اثنين مثلا، بحيث أن يتابع ما سبق من كلام على أساس أنه يبقى بداية للكتاب من أوله. وكتاب العقيدة الطحوية يعني كل طالب لعلم العقيدة ينبغي أن يدرسه، يعني بمعنى أنه فتح المجيد نحن نجعله من باب التربية ومن باب الموعظة ومن باب إثارة بعض المسائل العقائدية متفرقة. أما العقيدة التحوية يعتبر دراسة، بمعنى يعني الطالب للعلم لهذا العلم يعني لابد من أن يدرس هذا. فأنا أنصح نفسي وإياكم، وطبعا ده يمكن يكون واحد يقول إنه عشان هو حيقرأ الكتاب، حتى لو كان الأمر كذلك، لكن والله هي من باب الدل على الخير كفاعله، ومن باب الدين النصيح، إن هذا الكتاب هام جدا، وأنا ما شرحت في قراءته إلا من باب مدى الأهمية، ومن باب التعاون مع الإخوان على البر والتقوى، ومن باب أيضا المدرسة لهذا الأمر على الوجه الذي يمكن أن يكون فيه وجه نفع. وهو الدرس إن شاء الله حيبدأ من الأربعاء، مش غدا، الأربعاء الذي يليه، أول درس أول حصة في مسجد القبيلة، في مسجد القبيلة تعرفونه؟ آه، اللي هو خلف مستشفى صدماوي في شارع الجمهورية، خلف مستشفى صدماوي بعد المغرب، كل يوم أربعاء بعد المغرب، إلا إن شاء الله شيئا، إلا إن شاء الله شيئا. فالإخوان اللي بيسألوا عشان يبقى إيه، يبقى وعدتكم من أولا في هذا الدرس، لأن دائما كل ما يقع قابل يقول كذا وكذا. أمر ثالث وهو مقالة نشرت في مجلة التوحيد، مفادها الكلام على الصوفية، والحقيقة أنه قابلني إخوان كثير وسألوني فيها ويقولوا قرأت المقالة ويتذمروا مما فيها. والحقيقة أنه المقالة يعني بغض النظر عن كاتبها نفس فيه الظن ونحترمه، وفي نفس الوقت بغض النظر عن توقيتها، إلا أنه لنا عليها تعليق. هذا التعليق من الناحية العلمية، هذا التعليق من الناحية ليس متعلقا بمن كتب وليس متعلقا بمن نشر، وهو أنه الصوفية تنقسم إلى طريقين أو فريقين. فهناك صوفية الجنيد والحارس المحاسبي والغزالي وأمثال هؤلاء، وهذه الصوفية التي كانت ينتمي أو رموزها هؤلاء هي لها معاني احترمها السلف، لها معاني احترمها السلف، وكانت تتلخص في مقامات تربوية فيها الأخذ على النفس بالشديد من الأمر، وشدة التورع والتبتل والاجتهاد في العبادة. يعني ايه اجتهاد في التطوع من الصيام ومن الصلاة ومن الذكر والتسبيح وقراءة القرآن ومشاهد، وشدة التورع حيث انه يمكن ان يعني لا يأكل صنف معينة من الطعام والشراب اذا احس فيها بانها تدعو الى المعصية او تؤجج النفس للشهوات او مشاهد. بغض النظر عن مناقشة هذا المذهب، الا انه حسنه كان اكثر من ايه من سيئه، وقابله السلف واسنوا عليه. حتى أن الشاطبي رحمه الله لما تكلم على الصوفية وكان يتكلم عنها في موضع ذكر كلام الصوفية وأهل الرأي في ذم البدعة، فتكلم وأورد من كلامهم وعرف وقال أن الصوفية كانوا ينظرون إلى منهج تعريف منهجهم، هو بيقول على الذين رآهم يعني، ويقصد بذلك وكما ذكر يعني كالمحاسبي والجنيد وما شابه. فقال أن هؤلاء كانوا يرون أن الصوفية هي التخلق بكل خلق حسن أو سني، التخلق بكل خلق سني، والوقوف على كل إيه؟ والترفع عن كل خلق دني، والوقوف على كل عمل سني، والوقوف على كل عمل. طبعا هذا التعريف للمسلك تعريف نحن كلنا نقبله، بل ونتمنى أن نعمل به وندين به. وذكر من أحوالهم ما يدل على أنهم لم يكن عندهم من استحسان البدع، ولم يكن عندهم من الإقرار بالبدع، ولم يكن عندهم من الحرص على البدع، إنما كان الأمر أنهم كانوا يرون أن الأمر مرجعه كما قلت إلى الأخذ على النفس بالشدة، الأخذ على النفس بالشدة في مقام التعب. أما صوفية ابن العربي والحلاج وأمثالهم، فهذه صوفية البدوي وغيره، فهذه الصوفية كلها كفر وشرك، ليس فيها من التربية ولا من الأخذ بالشدة في العبادة، وهي قائمة على البدع، لأنها أسقطت التكاليف وأسقطت الشرائع وأفسدت العقائد وأضافت إلى الدين أمورا نبرأ إلى الله منها. فهذا من حيث طبعا كلام مجمل، هذا كلام مجمل من باب بس تم يعني الإشارة إلى ما في المقال. فلما يأتي مقال يتكلم على الصوفية، فإذا كان بيتكلم عليه من الناحية العلمية يبقى يلزمه أن يبين يعني المقصود بالصوفية عند المقال، يعني والله أنا أتكلم على الصوفية التي هي مدرسة الجنيد والمحاسبي وما شابه، ويذكر يعني بحيث إن إيه وهذا منهجهم كذا ومدرستهم كذا، بحيث إن إيه يبقى الكلام بين. أما أن يتكلم عن الصوفية بإطلاق ويمكن يشير إلى من بعض أمتهم إلى بعض المعاصرين، يبقى إذا كان الكلام على الصوفية المعاصرة فنحن نقول أن الصوفية المعاصرة كمنهج، الصوفية المعاصرة كمنهج، منهج فيه فساد في العقائد والعمليات كمنهج. لكن لابد انك تعرف ان لما نيجي نقول ان الصوفية يعني كمنهج المعاصر ان هو متمثل في الطرق واتباع الطرق والاعتقاد في كبير الذي يعرف بكبير الطريقة او بشيخ الطريقة وما لهم المريدين، واستشعار او اعتقاد، استشعار يعني قرب الاعتقاد او اعتقاد انه يعلم الغيب وانه يمكن ان يضر او ينفع كما يقع في نفوس بعضهم واعتقاد بعضهم، مثل هذا نبرأ الى الله منه، مثل هذا لا نقبله ابدا ولا يقال فيه انه ايه انه مقبول او انه بدع فقط. هو نعم بدع بالتعريف الاصولي، لكن البدع منها ما هو ايه، منها ما هو شرك، لان الشرك الذي وقع فيه الاولون من عبرة الاصنام هو ايه بدعة، لانهم تقربوا الى الله بعبادة الاوثان، والبدعة هي ان تتقرب الى الله بما لم يشرع. ما نعبدهم كما قال الله في حقهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، هذا ابتداع، هذا ايه ابتداع. فالشرك بدعة، شرك ايه بدعة. اما اذا كان يراد بكلمة بدعة هي ما دون الشرك يعني نوع من المخالفة لا يربو الى مرتبة الشرك، فهذا لا نسلم به في المعاصرين، لان الصوفية المعاصرة لا تنتمي الى مدرسة الجنيد والمحاسبي والغزالي ومشابه، إنما تنتمي إلى مدرسة الحلاج وابن العربي والبدوي ومشابه. لماذا؟ لأنها قائمة على الفلسفة التي أخذت من المعتقدات الهندية والمعتقدات النصرانية، والتي فيها تصور أن يذهب العبد عن نفسه وأن ينجذب إلى ربه فيخرج من دائرة الشريعة. وده صلب معتقد الصوفية الآن، إنه يرى إن العبد ممكن يصل إلى مرحلة إن هو زي ما بيشوف الرجل بوال في الطريق الذي ذهب عقله، يقول لك هذا إيه مجذوب، ومجذوب هذه أعلى مقامات الولاية عنده. المجذوب هو أعلى مقامات الولاية، لأن المجذوب أصلها أصل المجذوب عندهم أو حتى في علم العقيدة، المجذوب هو كل من انجذب قلبه إلى الله عز وجل فصار لا يتعلق قلبه إلا بالله، وده معنى حقيقي، ده معنى صحيح. فهم سحب الاسم ده فبقوا لك ده اسمه مجذوب، هو المعنى بقى تغير، مجذوب عنده. ولذلك حتى هم زي ابن تيمية لما جه تكلم على المخلص قال هو كل من انجذب قلبه الى الله، كل من ايه انجذب، يعني انجذب قلبه الى الله يعني صار القلب ملتفت الى الله دون ما سواه، بحيث لا ينشغل القلب بغير الله، بحيث لا ينشغل القلب بغير الله. فلما تقول ان ده مجذوب يعني معناه ايه، ان هذا ملتفت الى الله لا ينشغل بغيره، ملتفت الى الله لا ينشغل بغيره. فهو بيرى الذي ترك الشرائع وتحلل منها وصار يخالفها بالطول والعرض ماله، فعل ذلك لانجذاب قلبه الى الله، وما بيدري ان انجذاب القلب الى الله عز وجل يلزم بالوقوف على اوامر الله سبحانه وتعالى، لانه معنى الناس لا يلتفت بقلبه الا الى الله، يبقى لما يقول له افعل سيفعل احسن الفعل، ولما يقول له لا تفعل سيترك احسن الترك، واضح. لكن كل ان المعتقد ده يدخل فيه ما يدخل حتى يصير العبد يتصور انه هو بتركه للشرائع يصل الى الدرجات العلى، يبقى ده ايه كفر بالشريعة، لانه اعتبر ان العمل بالشريعة مرتبة دنيا، واعتبر ان التحلل منها مرتبة ايه عليا. ونحن نؤمن بان التحلل من الشريعة هو ايه هو عين الكفر، واضح. لان اكثر الناس استمساكا بالشرع هو من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ومعتقدنا ان كل من على ايمانه وانجذب قلبه الى الله سبحانه وتعالى كل من ايه حسن عمل، لان الايمان عندنا قول وايه وعمل، مش كده؟ فدي قضية لابد من ايه من توضيحها. وانه بالاضافة الى انه هناك جزئية، لما نقول ان صوفية العصر صوفية عندها فساد في معتقدها، نقصد بذلك ليس الذين يعني يقعون في بعض امورهم، انما نقصد بذلك الذين ينتحلون المذهب ويدعون الناس اليه. اما كون ان واحد ماسك سبحة، كون ان واحد يقول لك اولياء الله الصالحين تقليدا لا يدري، مع انه يؤمن بان الله والنافع الضار، ويؤمن بان الصلاح في العمل بالشريعة والصلاح في الوقوف على الحق، هذا رجل جاهل قد يقع في بعض الامور البدعية التي لا تجعله كافرا او مشركا. لكن عشان ما يتبقاش انك انت مجرد يقولك ده راجل صوفي فيبقى ايه؟ يبقى اطلاق لكفره وايه والشرك، مجرد ان كلمة صوفية بقت عندنا مرادف لكلمة كافر او كلمة مشرك. لا، كلمة صوفية ليست مرادف ليه؟ لكافر او مشرك. لكن في عصرنا المعتقد الصوفي والمذهب الصوفي هو انعكاس لكل البدع، انعكاس عقائدية وايه وعملية. طبعا الموالد وما يحدث فيها واعتقاد ان هذا قرب لصاحب المولد وانشاء المولد، كل هذه امور حتى وان فعلت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي امور باطلة، امور ما انزل الله بها من سلطان. فهذه بعض النقاط اردت ان اشير اليها فيما يتعلق بالمقال الذي نشر في مجلة التوحيد في هذا العدد. طيب، عودا للدرس، وقف بنا الكلام من يذكر. طبعا تكلمنا في هذا الباب طبعا وعطلنا الكلام فيما يتعلق بالشرك، طبعا الكلام على الندية من خلال قوله تعالى فلا تجعل الله اندادا وانتم تعلمون، عشان الكلام يتصل بعضه ببعض بس ولا ينسي الكلام بعضه بعضا. وما تعلم طبعا ذكر في الكلام مسألة الشرك الخفي وصوره، طبعا احنا خدنا من صوره كلام على الحلف وبعض الالفاظ وبعض العبارات، من العبارات ايضا الذي يقع فيها بعض الناس والتي تعد من الشرك الخفي قول القائل عند سماع ما يكره ولهوي، هذه عبارة يقع فيها، هي اصلها هو اللاهي هو الشيطان، اللاهي هو الشيطان، وكانوا يسمونه لاهي يعني يلهي، من الفعل ايه يلهي يعني يلهي عن العبادة، يلهي عن العبادة. وبعضهم قال هو الذي يكون سببا في نسيان العبد والهاء عما في عبد عمله، وهو الشيطان الذي اسمه النبي صلى الله عليه وسلم الولهان، الذي اسمه النبي صلى الله عليه وسلم الولهان، وهو الذي يجعل العبد يسرف، وكذلك الشيطان الذي اسمه النبي صلى الله عليه وسلم خنزب، وهو الذي يوسوس العبد فيصرفه في صلاته فلا يدري كم صلى. فهذا كله بعضهم قال هو اللاهي، فعندما يصيب الواحد يشوف شيء يدهشه جدا فيقول ايه يعني، يقول مثلا يقول يا لهوي، فده صورة من الاستغاثة، صورة من صور الايه الاستغاثة، وهي من الشرك الخفي لانها لفظي، لانه لفظي يعني هو لا يستغيث ولا ينوي الاستغاثة، انما هو بيقول مجرد ايه لفظة فيقول كذا، يعني ينطق بالكلمة. هي اصلها لو اعتقد الاستغاثة طبعا ده كفر اكبر، لكن هو من الشرك الاصغر، لانه من صور زي الحلف وزي توكلت على الله وعليك، انه بيقولها دون مقصد، يقولها دون ايه دون مقصد، فهم؟ فدي غير واحد يقول لا دي زي يا مصيبتي او يا وقعت، لا، لان يا مصيبتي هذه اصلها في اللغة ومصيبتاه، ومصيبة استعظام الامر في النفس، استعظام الامر في الايه في النفس، لكن دي نداء، دي ايه نداء لمسمى، نداء لمسمى غائب، نداء لمسمى غائب، وهو ده الاستغاثة هو نداء لغائب. يعني انت لما بيجي واحد لما بيجي امر معين تقول يا رب، يبقى انت بتستغيث بالله عز وجل، هو بالنسبة لك غائب مش امامك مشاهد، بالنسبة لك ايه، لكن انت تعلم مع كونه غائب مدى قربه منك، انت تعلم مع كونه غيب مدى قربه منك. فهذا ايضا يعني فضلا عن الحلف وفضلا عن كلام الذي ذكر في الدرس، هذه العبارة من الامور التي يقع فيها الناس. لا ده مش من صور الاستغاثة، لما يقول يا نهار ابيض دي ما فيهاش، لكن لما يقول يا نهار اسود بيسب للضهر، ودي مسألة تأتي حينها باذن الله تعالى. طيب، وقف الكلام عند قوله الابيات اللي هي ايه، والعلم لا يؤخذ قسرا وانما يؤخذ باسباب ذكرها بعضهم في قوله اخي لن تنال العلم الا بستة سانبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وبلغة بس ملهاش معنى ما يتبلغ كويس، ده في العلم ما يتبلغ به الانسان، هو ذكر الاسباب، ما دي مسألة جادلنا فيها من قبل، الذكاء والحرص والاجتهاد وارشاد استاذ وطول زمان، هي دي البلغة. لا خد بالك بس محمد، الذكاء ده امر نفس شخص، والحرص عزم، والاجتهاد مش اجتهاد في بمعنى ان هو اللي هو النتيجه، ده اجتهاد اللي هو بذل الجهد في تحصيل المطلوب. خد بالك الحاجه الثانيه ان ده البيتين الشعر دول لمين؟ البيتين الشعر دول لابن القيم. ابن القيم في مفتاح دار السعاده بين ان اسباب العلم عنده سبعه، وذكر منهم اللغه وذكر منهم النيه. ايوه ده عشان الوزن، ايوه ده عشان الوزن، لكن المعنى ما ينفع. يعني ده عشان الايه؟ الوزن. دي قلناها ماشي فاهمين؟ لما نيجي نقول ذكاء هو بس هنا اللي ناقص ايه؟ ان قبل ده النية. الا اذا قلنا ان الحرص يدخل فيه الايه؟ لما تيجي تفهم بقى الستة دول تلاقي الذكاء والحرص والاجتهاد امور شخصية، امور ذاتية يرزق الله بها العبد، لا تحتاج غيره. وبعدين لما نيجي نقول وبلغة يعني بامور يتبلغ بها، دي مفتوحة. العلم الشرعي لازم له من لغة، كلهم اتفقوا على ان ايه؟ على ان لابد من لغة يفهم بها العلم. اول شيء خلافك انت هو لغة القرآن، اول شيء خلافك، ثم يأتي بعده ارشاد الاستاذ، ثم يأتي طول الزمن المدة، انه لا يتأتى في وقت قصير، يعني لا يكون العلم. فهو البيت انا اعرف كويس يعني جيدا ان هو ايه، انه الاصل بتاعه وانتوا لما قلتوا يوم اللي فات قلنا لكم لا. ليه؟ لانه لا يتفق والمعنى. لكن وان كان ضروره الشيعه ان انت تقول ايه؟ وبلغة، واضح؟ اللي هي والحقيقه ان وبلغة ايضا اصلا يعني مقصورة بضرورة الشعر، مقصورة بإيه؟ بضرورة الشعر، لأن هي هو مصدر، وبلغة هي إيه؟ مصدر، اللي هي البلوغ، المصدر اللي هو إيه؟ البلوغ. فهو لما يجي يقول وبلغة هو قصر من أجل نفس اللفظ أصله على بلغة، قصره لضرورة الشعر، يعني هو صحته مش وبلغة، مش لغة، صحته ايه؟ وببلوغ، وايه؟ وببلوغ، لو كان على الايه؟ على الـ على الـ على البلوغ، المعنى اللي هو معنى الايه؟ فلما تقول وبلغة هو قصره ايضا، يعني حتى اللي قال في الشعر بيبقى جاي يأتي به على وزن الايه؟ على وزن البحر. الأبيات دي نقطة. نقطة ثانية تضيفوها لعلمكم، الأبيات التي تجعل كمنظومة لطي المعلوم ما تتقيدش بنظم الشعر، يعني تتقيدش القيد الايه؟ الكامل. يعني اللي احفظ منكم البيقونية يعرف ان البيقونية فيها اربع سقطات من الشعر، يعني على نظم الايه؟ الشعر. ليه؟ واللي يحفظ منكم سنة من الوصول يجد فيه سقطات كثيرة على الشعر، لكن ده لابد منه لان هو مش ملتزم بالشعر قد ما هو ملتزم بايه؟ بالمضمون العلمي، بالمضمون العلم. لكن عشان ما نختلفش هو لابد انك تبقى عارف ان ايه؟ ان اللغة دي ايه؟ امر. لكن هو انتوا عايزين بس ايه؟ تتمسحوا. فاول ما ذكر ذكاء وحرص واجتهاد، فهو ذكر ست، لكن لابد ان يسبق هذه الست الايه؟ النية، لان العلم لا يتأتى بغير نية. لماذا؟ لان العلم اتفق الجميع وبنص الكتاب والسنة على انه عبادة، على انه ايه؟ عبادة، لانه من عطاء الله عز وجل، وفضل الله العباد به، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، والذين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكما في الحديث ان الملائكة لتضع اجنحتها رضا بما يفعل طالب العلم، رضا بما يفعل طالب العلم، ان الملائكة لتضع أجنحتها يعني تخفض أجنحتها رضا بما يفعل طالب العلم. إذن هو يفعل أمرا عظيما وعبادة عظيمة، حتى أن الملائكة تصر لها ويعني تعظمها لنفسها رضا بما يصنع، وكما في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهم قالوا في هذا أقوالا كثيرة، منها يعني من أحسنها على ما أحسن سهل الله له طريقا إلى الجنة، قالوا لأن طالب العلم يعرف ثلاثة أمور حتما، الأول الإيمان، والثاني الشرك، والثالث البدع، فمن وقاه الله شر الشرك والبدع أقام على الإيمان الصحيح، ولا طريق إلى الجنة أسهل من طريق الإيمان. يعني طالب العلم فان هو يعرف إيه؟ دعك من المسائل والتفصيلات كفايه انه عارف ان في حاجه اسمها ايمان وشرك وبدع، وعرف ان الايمان ده لازم فيستقيم عليه، وعرف ان الشرك ده اعظم منكر فيتبرأ منه، وعرف ان البدع تحرق الحسنات كما يحرق النار الهشيم، وتضيع الدين، تضيع الدين تماما كما يضيع الماء، كما يضيع الملح في الماء يذوب. تعرف ان البدع بتذوب الدين ليه؟ لان البدع بتحل محل السنن، والعبد متعبد مش العبد عاصي. يعني واحد عمال تقول له اتق الله اتق الله يقول لك حاضر، وبيتق الله بطريقه، فده هتقول له ايه بعد ما يتق الله؟ هتقول له اتق الله واترك الدين؟ فهو خلاص اقام على ما امرته به، لكن اقام اقامه انهدم بها الدين، اقام اقامه انهدم بها ايه؟ الدين، يعني ضاع بها الدين. العلم عبادة. بالنسبة لما ذكرت، ذكرني أخ فاضل جزاه الله خيرا، إما ذكرت فيما يتعلق بالصوفية اسم ابن العربي، وهو اسمه ابن عربي من غير ألف ولا، ابن العربي هذا هو أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي، أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي، وهو من فقهاء المالكية، وهو من أكثر الأئمة فهما لمذهب المالكي، وقليل التعصب لهم ايضا، واكثر الائمه فهما لمذهب المالكي مالكيه وقليل التعصب لهم، ولذلك اقواله مشهوره بانها فيها من الانصاف ما فيه. وهو له كتاب في احكام القران اللي هو الجصاص، كتاب اسمه عذير، اسمه لا كتاب في احكام القران لا اذكر اسمه الان، غير احكام القران للجصاص وغير القرطبي، لكن له كتاب ايضا، وله طبعا العواصم من القواسم ده مشهور له. ده بتاع ابن رشد، لا مش بتاع الوقت من المسلمين، فاختلط بس عشان ايه ما حدش يختلط في وجدانه. ده اسمه ابن عربي، وده اسمه ابن العربي الملكي، القاضي ابو بكر ابن العربي، لكن ده اسمه ابن عربي. فاول ما ينبغي، اول ما ينبغي في طلب العلم هو النية، من باب انها عبادة، وانه وان العبادة لا تصح بحال بغير نية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وان تجادل الفقهاء فيما يتعلق بما يشترط له النية وما لا يشترط، فهم متفقون جميعا على ان العبادات، على ان العبادات يشترط لها الايه؟ النية، ولا تصح بغير النية. والعلم من أعظم العبادات، العلم من أعظم العبادات، بل لله در من قال أن العلم هو أصل كل العبادات، العلم هو أصل كل العبادات، بل إن النية التي هي ركن من أركان العمل في جميع العبادات لا تقوم إلا بالعلم، يعني لا يعرف العبد إلا بالعلم حتى يتميز له، يعني مثلا العادة من العبادة والعبادة بعضها من بعض، العادة من العبادة والعبادة بعضها من بعض. فأول ما يفتقر إليه العبد في تحصيل العلم هو النية، النية. والنية في العمل في طلب العلم تنقسم إلى ثلاثة شعب، النية في طلب العلم تنقسم إلى ثلاثة شعب، نية متعلقة بالعبادة وهو أن يجعل الأمر خالصا لوجه الله الكريم كشأن صلاته وصيامه، كشأن صلاته وصيامه، يعني عندما مثلا يحضر درس هيتعلم آية كيف يتلوها، أو هيتعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلمه، أو يتعلم أي علم، أي علم من العلوم الشرعية، فيبقى مقصده بهذا من باب العبادة شأنه شأن الصلاة، كما لو كان هيقوم يصلي ركعتين، أيا كان شأن هاتان الركعتان، سواء هما نافلة أو فريضة، واضح؟ يبقى إيه؟ ينتوي بهما عملا لله، لوجه الله الكريم. لا يرجو الا الله سبحانه وتعالى، يعني معنى ذلك ايه؟ ده هيقتضي ايه؟ هيقتضي تحقيق التوحيد فيه، ويقتضي نفي الشرك فيه، ويقتضي البراءة من الرياء فيه، يعني من الشرك كبير وايه؟ وصغير. ودي مسائل الشرع جاء وشدد فيها، بالذات مع العلم، بالذات مع العلم الشرع شدد عموما في مسائل الشرك وفي عموم الاعمال، حتى ولو كان في سبحان الله، حتى لو كان في قراءة تلاوة آية وتحسين الصوت به، مش كده؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، مش كده؟ وكما في آية البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فده في عموم الأمر، في عموم الأمر. لكن في العلم بالذات جاءت فيه نصوص تدل على هذا الأمر وتحذر منه أيما تحذير، وهو مسألة أن يتعلم العبد العلم ليبتغي به غير وجه الله، أيا كان هذا الوجه، سواء يبتغي به ثناء الناس، يبتغي به رفع المذمة عند الناس، يبتغي به علو شأن نيل دنياهم، أي أمر من الأمور التي يمكن. خاصة أن العلم يبلغ العبد هذا الذي يريده أسرع من غيره من العمل. يعني أنت مثلا لو عايز تبلغ مبلغ في الناس، واحد مثلا عايز يبقى مشهور، نسأل الله عليه وسلم، لو قعد يصلي سنين ممكن يصل إلى هذا الحد، بس بعد سنين طويلة جدا حتى أعرف الناس أنه كثير الصلاة. وقد لا يعرف إلا في من يروه، يعني إيه؟ عدد محدود من الخلق. بالصيام كذلك، بالصدقة كذلك، بالجهاد حتى. بينما يمكن أن يبلغ هذا المبلغ بالعلم في أقل مدة وبأقل عمل. فلذلك كان الأمر فيه خطير، كان الأمر فيه إيه؟ خطير. يعني هذا الأمر يقع فيه الرياء أكثر من غيره من الأعمال. لماذا؟ لأنه طريقا لما يراء من أجله أسرع من غيره، نسأل الله عليه وسلم. يعني تخيل انه مثلا انسان ممكن يصلي رياء، واحنا عرفنا الكلام في الرياء، عارفينه ودرسناه مش كده، وقلنا اسبابه ولوضعه مش عارف كلام من ده كله. وممكن انسان يصوم رياء، ممكن انسان يذكر ويتلو والى اخره. اذا كانت بواعث الرياء يمكن ان تدفع الى صلاة او صيام بقدر، فهي ممكن ان تدفع الى العلم بايه؟ بالف قدر. يعني إذا قلنا أن ممكن باعث الرياء يدفع على الصلاة قدر 10، يبقى يدفع على العلم ب10,000 تقريبا، بس أنا أقول أرقام للتقريب. بمعنى أن الباعث على الرياء في غير العلم أقل بكثير منه في إيه؟ في العلم. فلذلك كان التجديد في العلم خاصة لأنه أدعى الأعمال بالرياء، يعني أكثر الأعمال التي يمكن أن يدخلها الرياء والعلم وطلبه. ليه؟ لأنه قلنا أنه يبلغ مراد الرائي أسرع من غيره من أعمال البر. نعوذ بالله من الخسلان. مراد الرائي في الوصول، إيه مراد الرائي؟ قلنا أنه ممكن يكون طلبا لما في أيدي الناس، طلبا لثناء الناس، دفعا لمذمة الناس عنه، مش كده؟ نيل حطام دنياهم، عايز يتزوج من نسائهم، ينال من أموالهم، ينال الرياسة فيهم، ينال كذا ينال كذا، أي أمر من أمور الدنيا. طيب ده ممكن يصلي بصلاة، ممكن يصلي بصيام، ممكن. فإذا توصل له بصلاة أو بصيام يتوصل له بعد جهد جهيد وبعد زمن إيه؟ طويل. بينما بالعلم يصل في إيه؟ في قليل. وده سببه أمرين، سبب يعني الوصول ده بسرعة أمرين. الأمر الأول هو أن سلطان العلم في الناس لا يضرعه سلطان، سلطان العلم في الناس لا يضارعه سلطان. يعني انت النهاردة بتتكلم في الناس بقى كده، ما فيش مالك اذا انت ليك لا في يدك سيف مسلط عليهم ولا صوت على ظهورهم ولا عندك عفس يتسلطون عليهم، وبمجرد ما تقول اعملوا او لا تفعلوا تجد الناس ايه؟ تفعل. لانهم يظنون ان قولك دين، وقد يكون كذلك، فهم يقبلونه بسلطان العلم مش بسلطانك انت، يعني مش بسلطان الشخص المتكلم زي الامراء او السلاطين، الناس تخشاهم بسلطانهم بذواتهم، مش كده؟ لكن ده ايه؟ سلطانه هو سلطان ايه؟ العلم الذي يحمله. فمضي سلطان العلم في الناس كما قال السلف ان سلطان العلم اسرع نفوذا في الخلق من سلطان السلاطين، ولذلك جعل الله لاهل العلم عزة لا ينالها الملوك. يعني الملوك بيموتوا وخلاص تموت سلطانهم معاهم، بينما يموت العالم ويظل سلطانه في الناس. ألا ترى أن أنت إلى الآن تفعل بكلام ابن تيمية وكلام الإمام أحمد وكلام زيد وكلام عمرو من الأئمة الأفاضل؟ طب أين هم؟ ماتوا مش كده؟ لكن لا زال سلطانهم إيه؟ باقي، صح؟ أين ملوكهم؟ ماتوا ومات معهم سلطانهم، واضح؟ فقالوا ولذلك للعلماء عزة لا ينالها الإيه؟ الملوك في الناس، اللي هي قوة السلطان في الناس. حتى ان الناس لما بيجي ويبقى مخاصمة بين العلماء والسلاطين تجد الناس اعينها الى من؟ للعلماء. دي فطرة وسنة الله في الخلق. ده سبب أول اللي هو مسألة إن سلطان العلم أقوى. السبب الثاني أن تعلق الناس بالعلماء أشد من تعلق الناس بالسلاطين، لأن الناس يرون أن اللجوء إلى الله أو الطريق إلى الله هم من الطريق، يرون أن العلماء هم الطريق إلى الله. وفي الحديث أن العلماء هم ورثة الأنبياء، ومعلوم أن الطريق إلى الله هم من هم الطريق إلى الله؟ الأنبياء، مش كده؟ قل هذه سبيلي، مش كده؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، زي ما عبد الرحمن عبد الرحمن بن عمر لما بسأل ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما، فقال والله والذي كان عليه أبوك وجدك، ثم خط خطا وقال هذا هو الصراط الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طرفوه في الدنيا وطرفه الآخر في الايه في الجنة، طرفوه في الدنيا وطرفه الآخر في الجنة. ثم تل الآية وقص عليه الحديث، قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا إلى آخره، والحديث مشهور. فالشاهد ايه؟ الشاهد أنه أن الطريق إلى الله عز وجل هو طرق الأنبياء، طريق الأنبياء إن هم الذين بلغونا عن ربنا. طب والعلماء ورثت الأنبياء، يبقى العلماء هم الطريق إلى الله عز وجل، فيتعلق الناس بهم، يتعلق، فتعلق الناس بهم يجعلهم يسودوا، فإذا رأوا وتوصلوا، إذا رأوا بالعلم توصلوا، يعني لو حبوا أنهم يوصلوا ويسودوا سهل، نعوذ بالله من الخذلان. فعشان كده شدد في أمر الرياء في العلم، شدد في أمر الرياء بإيه؟ في العلم. ولذلك العلم طريق للايه؟ للخير والشر، بل هو طريق للحسن والسيء. شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا انك تجد ان العلم طريق للتقوى والرقة وخفض الجناح، وطريق لحسن الخلق، وطريق لبذل الخير وبذل الطيب من الكلام، وحفظ اللسان عن الغيبة والنميمة، واثبات حقوق الاخرين، والانتصاف من النفس الاخرين. العلم طريق الاشياء دي، وكذلك طريق العبادة الصحيحة، وطريق التبتل والإنابة والخشية من الله، وطريق مقامات القلوب من التوكل والمحبة والخشية. وفي نفس الوقت العلم نعوذ بالله من الخذلان طريق للكبر والترفع على الخلق، والتسلط باللسان على الآخرين، وغمط الناس. خد بالك، يعني انت ممكن بالعلم تقول انت مش عارف انت بتكلم مين، ده جاهل، ده حمار، يعرف ايه، ده يفهم ايه، كل ده بايه؟ بسبب ما عندك من العلم، فأصبت بأمراضي ولم تصب بخيري، فصار طريقا إلى إيه؟ سلاح، كما يسمونه سلاح ذو حدين. أيهما كنت أقرب مضى فيك، أيهما كنت أقرب له مضى فيك، يعني إن كنت قريب لسلاح الخير مضى فيك سلاح الخير. طبعا ده راجع، طب القرب وعدم منين؟ أنا دلوقتي هو سلاح ذو حدين، أنا قريب للسلاح ده يمضي فيا ولا قريب للسلاح ده؟ على حسب النية. فمن انتوى بالعلم شهرة يبقى هو قريب الى سلاح السوء فيمضي فيه سلاح السوء، فما يتكلم على الاخرين الا بغمط، وما يبكي الاخرين الا بتدنية، وما يحب ان يسمع في الناس الا صوته والا كلامه والا الثناء عليه والا قوله والا رأيه، حتى اذا ما قيل له فلان قال او فلان عاد، يعني اما تضايق اقل ما في الامر، واما ليس تضايق من باب إثبات الحق والدفاع عن الدين، لا، إنما تضايق من باب حب العلو والظهور. خد بالك، وهذه الأمراض هي في الخلف أكثر منها في السلف، لأن كلما يعني اقترب الزمان من الساعة كلما كان الناس فيهم من الشر أكثر ما فيهم من الخير، لأن لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وإن كنت لا تعدم أهل خير في أي زمان، لكن مع قلته، لكن مع إيه؟ لكن مع التي. فالحاصل انك لابد ان تعلم ان العلم سببا للخير وسببا للشر، وسببا للحسن وسبب للسيء، هذا بحسب ما انتويت. فاذا انتويت به، تعلم ما ينفعك عند الله، والخروج من الظلمات الى النور، وتعلم ما يجعلك عبدا لله وحده دون ما سواه، بدلا من ان تكون عبدا لهواك او عبدا للطواغيت من الشياطين او الانس او الحجر او الشجر او على اي صنوف كانوا، وتتعلم من باب معرفة سوء نفسك والخروج من امراض قلبك والانتصار على هوى نفسك، اذا كانت هذه النية يبقى إيه؟ هذا يمكن أن يقربك من الخير. أما إذا تعلمت من باب مضاهات الآخرين ومن باب لفت أنظار الناس إليك ومن باب مجادلة أهل العلم ومماراة السفهاء من القوم ومن باب أن يشار إليك بالبنان وحدثتك نفسك لو عرفت هذا وتكلمت بذلك لا أشار الناس إليك ولا سمعوا مقالك ووقع في نفسك هذا واستطيبته فأنت قريب إلى حد الشر. يبقى الذي يعني الطريق ينضبط من جهتك أنت وأمر إلى الله، لكن ينضبط من جهتك بماذا؟ بالنية. إنما الأعمال بالنية. يبقى من انتوى خيرا رزقه ومن انتوى شرا كان وبالا عليه. نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان. يبقى إذا أنت اللي تحدد مع نفسك أنت بتتعلم الكلمتين دول ليه وبتقرأ ليه تفهم ليه، تقول والله لأني أخشى أن أكون كذاب وأريد أن أخرج من الظلمات إلى النور وأحب أن أعبد ربي على وجه يرضيه وأعلم تماما أن الجنة طريقها العمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان وفق الشرع، وأتمنى أن يهديني الله عز وجل لشرعي حتى أعمل على وفقه حتى لا يرد علي عملي، وأرجو أن أكون سببا للخير لنفسي أولا ثم لغيري ثانية حتى لا أكون من الذين يأتون يوم القيامة فيشفقون مما يجدون في كتابهم من السوء إلى آخر. يستحضر سوء الحال وسوء الصنيع وجهل النفس ويرجو الخلاص ويلقي كل تبعات الخلق من قلبه، ودي اللي هي مقتضيات الإخلاص ده لما خدناه في كلام عن الرياء والإخلاص وكيف تحقق الإخلاص إلى آخر. المهم عشان ما نطولش في الكلام إن مسألة النية بالنسبة للعلم مهمة جدا، مهم جدا. ليه؟ في نقطة مهمة لازم تاخد بالك منها، إن العلم في جزء كبير منه عطاء من الله، العلم في جزء كبير منه عطاء من الله. فالعلم ينقسم في حقيقته وذاته إلى قسمين، مرسوم ومفهوم، مرسوم ومفهوم. فالمرسوم تحصله بذات انت تحصله انت، والمفهوم لا يتحصله بحال انت بنفسك انما تعطاه من الله. شوف الله عز وجل يقول ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما، ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. المسألة عرضت على سليمان وايه وداود فاخطأها داود مع انه ايه يعلم، خلاص، وأصاب فيها سليمان مع أنه يعلم. طب الفارق؟ إن كان الفارق علم وجهل فهذا فارق بين، يبقى شيء منطقي زي ما يقول إنه ده يعلم وده لا يعلم، لكن الفارق هو إيه؟ عطاء من الله، وهو ففهمناها سليمان. ولذلك لما جم عرفوا الفقه قالوا الفقه والفهم مش تحصيل المرسوم، عشان كده إيه؟ قالوا إن الراوي ممكن يروي حديثا يخالفه بعمله. إيه السبب؟ قالوا لأنه قد لا يفقه ما يروي. يعني ايه؟ يعني حصل المرسوم ولم يحصل ايه المفهوم. فبالضبط حتى ان العبد قد يحصل المرسوم فقط وليس عنده من المفهوم منه شيء فيصير كالذي قال الله فيه كالحمار يحمل اسفار. يعني جيب واحد واخد دكتوراه ويدير فضيلة الدكتور زي حالتنا كده وحافظ لكن نسأل الله العافية والسلام لا يفقه مما يحفظ شيء، حتى ان رجل يتلو الايه ليل نهار ويخالفها بعمل. ليه؟ كما قال الله في حق اهل البدع يقرؤون القران لا يجاوزوا فرقيهم، مش كده؟ ليه؟ لانهم حصلوا ليه المرسوم دون فهم تام. واعلم ان هذا الفهم والمفهوم ده الناس فيه درجات، ولذلك يمكن ان تقرا شرح حديث لزيد ثم لعمر ثم لعبيد ثم لعبد الله وتجد كل واحد منهم قد رزقه الله فيه فهما، قد رزقه الله فيه فهما. طب هم دول كلهم لا وكلهم بيفهموا ورزقهم الله فهم، بس هذا اكثر فهما من هذا. حتى انك انت تقول والله ده المسألة الفلانية دي استدل بها زيد مثلا كابن تيمية او غيره او ابن حزم او غيره اي مسألة، وتقول والله واستدل باستدلال دقيق وذهب في هذه المسألة مبلغا عظيما وقال في قوله تعالى كذا او في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وذكر فهما دقيقا، هذا تلاحظونه ام لا؟ اللي بيقرا منكم يرى هذا. فيبقى ده ايه؟ عطاء من الله عز وجل، عطاء من النية الخالصة لله التي فيها الافتقار اليه عز وجل والتي من اجلها شرعت في العلم يمكن ان تكون سببا لرزقك بهذا العطاء. واعلم ان عطايا الله عز وجل تعطى الا لاهل مرضاته، خاصة في مثل هذه العطايا القيمة. طبعا عطايا الله عز وجل كلها قيمة، لكن بعضها قد يكون اقدم من بعض. فلقمة الخبز التي تعطاها من عطايا الله عز وجل، مش كده؟ مش كده ليه؟ لكن فهم الدين اعظم، لان اللقمة يأكلها الدواب ويأكلها الايه؟ المؤمن والكافر. بينما فهم الدين لا يعطاه الا اهل التقى، الا ايه؟ اهل التقى. ولذلك كان انصع الناس فهما لدين الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لقربهم ولتقواهم. للقرب فحصلوا المرسوم دون اختلاف. احنا بنحصل المرسوم وبعد شوية يقول لك الحديث ده ضعيف، يبقى كل اللي حصلته ايه؟ راح. لكن هم ما كانش عندهم كده، فكانوا يحصلونه من المرسوم ماله صحيح، مفيش فيه حديث ضعيف، مفيش حديث مختلف فيه، واضح؟ مفيش فيه تفسير طلع مش مظبوط لان القراءة دي مش صحيحة شاذة. يبقى كان المرسوم قريب جدا وناصع وبين. وكذلك تقواهم جعلت عطاء الفهم من الله عز وجل. عشان كده ابن مسعود لما كان بيوصي بيقول فان كان ولا بد، ان كنت مستنى من الرجال فان كان ولا بد فبايه؟ باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقعد يذكر انهم ايه؟ اوعى قلوبا وافقه كذا وافقه كذا. ليه؟ عشان يعني يقول لك ان هم لو كاتب مساله ضروري انك تستنى برجل يبقى ايه؟ ثم انهم ماتوا فتؤمن في حقهم الفتنه. طيب نقول ان شاء الله. الصلاه والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاه، فامر النيه في طلب العمل امر يدور عليه خير العلم وشره، ولا بد لكل عاقل فضلا عن ذي دين ان يحرص كل الحرص على صلاح نيته فيما يتعلق بالعلم. وقلت ان العلم، ان النيه بالنسبه للعلم لها ثلاث شعب. الاولى هي ان يكون الامر لله خالصا، وقد عرفنا ما في ذلك. والثانيه هي تحديد الهدف من هذا العلم، تحديد الهدف من هذا العلم، بمعنى انك تتعلم وتكون مخلص، لكن قد يكون هدفك من هذا العلم امرا غير مشروع او امرا دنيوي، بمعنى انك تتعلم اللغة العربية وتتعلم فنون اللغة العربية مثلا واتقان اللغة العربية، وانت تعرف ان هذا علما يمكن ان يكون من العلوم التي تعين على فهم الدين، وتخلص لله عز وجل في طلب هذا العلم وتستعين بالله وحده وترجو فهم هذا العلم من الله وحده دون ما سواه وتتوكل على الله عز وجل في تحصيله، لكن انت مع هذا كله، يعني انت مع هذا الاخلاص ومع هذا التوكل، تحصر الهدف من هذا العلم هو ان تكون معلما للغة العربية مثلا، او ان تكون ممن يستقيم لسانه بالتكلم بالعربية فقط، ويقف الهدف عند هذا الحد. وهذا الهدف وان كان هدفا مطلوبا لكنه هدفا لا يسمن ولا يغني من جوع اذا قورن بالهدف الذي ينبغي ان يتحصل له مثل هذا العلم. فمثل هذا العلم، مثل هذا العلم وليكن اللغة العربية مثلا، ينبغي ان يكون هدف المتعلم فيه اكبر واوسع واشمل من حدود ان يكون معلما له او ان يستقيم لسانه به فقط، انما يشمل ان يكون ممن يتعلمه يرجو بذلك مثلا، او يهدف من ذلك الى تعلم بيان كتاب الله، والى تعلم بيان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والى تعلم بيان خطاب الشرع، والى تعلم فهم مراد الشارع من خطابه. الاهداف دي كلها تخدم قضية الدين اللي هي قضية العمل، لان الاصل في العلم الشرعي ان يكون علما ينبني عليه عمل، ان يكون علما، وهذا هو الثالث اللي هو الشعبة الثالثة من شعب النية، ان يكون، ان يحدد ما هو العلم المرجو. فانت ينبغي عندما تنوي التعلم يبقى اول شعبة ان تنتوي طلب العلم لله خالص. الامر الثاني ان تهدف بهذا اقامة الدين في نفسك وفي غيرك. الامر الثالث ان تحدد ماهية العلم المطلوب. ماهية الايه؟ العلم المطلوب. لانك قد تهدف لاقامة الدين وتتعلم علم الكلام مثلا، وقد تهدف لاقامة الدين وتتعلم مثلا علم الفلسفة او ما شابه من العلوم التي لا علاقة لها باقامة الدين، وتخلص النية في ذلك وتجتهد في طلب هذا العلم وتحسن النية في انه لا مبغى لك الا ان تقيم دين الله، لكن هذا لا يتوافق مع الايه؟ مع الهدف، لا يتوافق معه. فكأن اختيار نوع العلم يدخل في النية، يدخل